حياكم الله شيخ سعد وأسعد الله مساءكم. أهلا حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الإخوة المستمعين. شيخ سعد حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بسؤال وصلنا عبر رسائل الجوال. هذا أحد الإخوة أبو محمد من سلطنة عمان، يقول: ما رأي الشيخ فيما يسمى بجمعية الموظفين، بحيث يشترك مجموعة موظفين يدفع كل واحد منهم مبلغا معينا ثم تدفع إلى من يأتي دوره وهكذا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فجمعية الموظفين والتي توصيفها كما أشرتم أن يجتمع مجموعة من الموظفين ويتفقون فيما بينهم على اقتطاع جزء من المرتب كل شهر أو كل شهرين أو أكثر أو أقل، ويجمع هذا المبلغ المقتطع ويعطى أحد الموظفين، ثم في الشهر الثاني يعطى موظف آخر، وفي الشهر الثالث يعطى موظف آخر ونحو ذلك، يعني بهذا الترتيب، بهذا الترتيب. وقد كانت هذه موجودة قديما، وعند بعض الفقهاء أشار لها بعض الفقهاء، وبحثت في مجلس في هيئة كبار العلماء المملكة العربية السعودية، وصدر فيها قرار من الهيئة بالجواز بالأغلبية، وذلك لأن المنفعة فيها لا يختص بها طرف دون طرف، إنما هي منفعة مشتركة بين هؤلاء، ومنفعة مشتركة ليست ممنوعة، إنما ممنوع المنفعة التي يختص بها المقرض. هذه هي المنفعة المحرمة في القرض، المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض. أما المنفعة التي لا يختص بها المقرض، إن هذه ليست بممنوعة، ولهذا أجاز جمع من أهل العلم المحققين أجاز ما يسمى بالسفكدة، ذلك لأن المنفعة فيها مشتركة بين المقرض وبين المقترض، وليست خاصة بالمقرض. إذن المنفعة الممنوعة هي المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض. في هذه الجمعية ليس هناك زيادة يستأثر بها أحد الموظفين، وإنما في النهاية كل واحد استرد ما بدنه، ما دفعه. فمثلا لو افترضنا أن 12 موظفا، كل موظف يدفع 1000 ريال، المبلغ المجموع هو 12000، وهذا المبلغ يأخذه الموظف رقم 1 ثم الموظف رقم 2 ثم 3 وهكذا، في نهاية السنة يكون هذا الموظف قد استرد ما بدله، هو بدل 1000 ريال وأخذ 12000 ثم سدد لبقية زملائه كل شهر 1000 ريال، وهو في الحقيقة لم يأخذ زيادة، إنما دفع واسترد فقط، أقرض واقترض، فليس هناك زيادة في هذه الصورة، وإنما فقط انتفع بتجميع هذا المبلغ والإفادة منه، كونه يستلم مبلغا كبيرا قد يستفيد منه في بعض أموره الخاصة وأعماله ونحو ذلك، فليس هناك زيادة في هذا القرض، ليس هناك زيادة، وهي المنفعة مشتركة بين جميع هؤلاء الموظفين. ولذلك فالقول الراجح هو جواز جمعية الموظفين، أنه لا إشكال فيها إن شاء الله. أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال الآن من الأخت زينة. زينة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي. جزاك الله خير يا شيخ. سؤالي هو معنى قول الله تعالى في القرآن الكريم في سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. طيب سؤال، عندك سؤال ثاني؟ نعم، هل يجوز للمرأة في رمضان أن تصلي صلاة التراويح في بيتها، وكم ركعة يلزمها أن تصلي؟ طيب تسمع الجواب إن شاء الله بعد قليل. شكرا زينة. شكرا للأخت زينة من الجوف. أيضا نأخذ اتصال من أخينا محمد من نجران. محمد، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عندي سؤال. الله يسلم. تفضل يا أخي. عندي زوجتي صارت بيني وبين زوجتي مشاكل. نعم. فاضطريت أني أحلف عليها بيمين الطلاق، رميت عليها يمين الطلاق، قلت لو تسافري اليمن أنت علي طالق، وهي طبعا تعتبر الطلقة الثالثة. فاضطرينا أو جاء لنا أمر لازم بالسفر، بالأصح انتهت زيارتها في المملكة، كان آخر يوم لها بدون علمنا. فاضطرينا أن احنا نسافر لليمن، فهل وجب هذا عليها الطلاق؟ ما أن اليمين اللي أنا بديتها كان في وقت غضب وخارج يعني عن إرادتي. الشيخ سعد، في سؤال يحتاج الأخ محمد؟ لا واضح. طيب خلاص تسمع الجواب أخوي محمد. الله يحفظك. شيخ سعد، بالنسبة حفظكم الله للجمعية، جمعية موظفين، الكثير حقيقة يسأل عن زكاة، يعني ربما تبلغ مثلا 14,000 ريال يعني في كل شهر 1000، وهو يدفع كل شهر 1000 ثم يستلمها بعد سنة وشهرين مثلا، هل إذا استلمها يزكي هذا المبلغ كله وماذا ليس فيها زكاة؟ أولا استكمالا العرض السابق، أشرت إلى أن بعض الفقهاء المتقدمين أشاروا له، وممن أشار لذلك أبو زرعة الرازي، وكذلك القليوبي في حاشيته على شرح جلالة الدين المحلي على منهاج الطالبين النووي، أشار لها يعني بعض الفقهاء المتقدمين وأجازوها. فقط هذا يعني توضيح لما أشرت إليه أن بعض الفقهاء السابقين هم قد أثروها. وأما ما أشرتم إليه من زكاة جمعية الموظفين، فإن كان من أوائل من يصل الجمعية فهذا لا زكاة عليه، أما إذا كان من أواخر من يأخذ من الجمعية فلا يصل أن يأخذ هذا المبلغ المجتمع من الجمعية بعد تمام الحول، حيث يكون عددهم 10 مشتركا، وحينئذ يجب عليه أن يخرج عن الشهر الأول الذي دفعه. إذا كانت الجمعية مثلا 1000 ريال، فيجب على هذا المشترك أن يخرج 1000 ريال إذا قبض الجمعية بعد 12 شهرا، يخرج زكاة 1000 ريال. زكاة 1000 ريال، ثم في الشهر الثاني كذلك، ثم الشهر الثالث كذلك، ما دام أن نعم، ثم وهكذا، وإن شاء نخرجها جميعا فهذا أولى، إن شاء يزكي جميع المبلغ الذي أخذه هذا أولى، لأن حقيقة هذه المعاملة أنه قد أقرض هذا المبلغ لزملائه، ففي الشهر الأول أقرض هذا المبلغ، ثم الشهر الثاني ثم الثالث، فهي ديون له في ذمم الآخرين وديون على مليء زاغل، فيجب عليه أن يزكي هذا المبلغ. لكن بالنظر إلى تمام الحول لا يصل عليه تمام الحول إلا إذا مضى الشهر الأول حال على مقدار القسط فقط وهو المبلغ الذي دفعه، ثم في الشهر الثالث كذلك، ثم في الشهر الثالث كذلك. أما لو كان عدد الموظفين أقل من 12 فلا زكاة عليه في هذه الحالة. أحسنكم شيخ سعد. نعود لسؤال أختنا زينة من الجوف، تقول: ما معنى قول الله سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها؟ نعم، والمقصود بالورود وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها يتيا. المراد بالورود في هذه الآية هو المرور على مثل جهنم، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. هكذا قال المفسرون، قال إن المقصود بالورود في هذه الآية أنه أن المرور على مثل جهنم، وذلك أن الناس جميعا لا بد من أن يردوا وأن يمروا على مثل جهنم. وقد روي هذا في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في سنده مقال، إن كان في سنده مقال ورد في حديث لا قبر ولا فاجر إلا ورده، وتكون على المؤمن بردا وسلاما، ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذرقون في الحديثية. هذا ورد في حديث لكن في سنده مقال، لكن القول المشهور عند المفسرين أن المقصود بالورود هو المرور على مثل جهنم، المرور على مثل جهنم، هذا هو معنى الورود. وهنا أقسم الله تعالى بذلك وإن منكم إلا واردها، ثم قال كان على ربك حتما مقضية، كان على ربك حتما مقضية، لا بد من تحقق هذا الورود وهو المرور على مثل جهنم. ثم قال ثم ننجي الذين اتقوا، أي إذا مر الناس كلهم على النار على مثل الصراط، فيسقط في النار من يسقط من الكفار ومن العصاة كذلك، ثم ينجي الله تعالى المؤمنين المتقين وتكون نجاتهم وجوازهم على الصراط، وتكون سرعتهم بقدر أعمالهم، بقدر أعمالهم في الدنيا، وإلى أن جاءهم الله عز وجل من النار أدخلهم الجنة بعد ذلك. ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. والحكمة من ذلك والله أعلم أنهم لو دخلوا الجنة من غير أن يردوا على النار لم يكن النعيم كما لو أنهم وردوا على النار ورأوا النار ثم بعد ذلك نجاهم الله تعالى منها وأدخلهم الجنة، فإن نعيم الجنة يكون أعظم. فلو لم يكن لهم يرون أنه لو لم يكن لهم إلا النجاة من هذه النار التي وردوها والتي مروا عليها لكان هذا كافيا، كيف والله تعالى يتفضل عليهم بأنواع عظيمة من النعيم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فهذا من حكمة الله عز وجل أن المؤمنين يمرون على هذا الصراط ويرون جهنم ويردون على جهنم، ثم بعد ذلك ينجي الله عز وجل، ينجي الله تعالى عباده المؤمنين، ينجي الله تعالى عباده المتقين، ويكمل نعيمهم في الجنة بعد نجاتهم من النار، ويذر الظالمين فيها جثية، الظالمين من الكافرين، وكذلك أيضا من العصاة المؤمنين من أراد الله تعالى دخولهم النار، لكن من مات على التوحيد فإنه لا يخلد في النار أبد الأبد، وإنما يخرج منها برحمة في أرحم الراحمين ويدخل الجنة. نعم. أحسن عليكم شيخ سعد. شيخ سعد، أحد الإخوة بعث الأستاذ عبد الرحمن نفل عبر رسائل الجوال يقول يسأل عن زكاة الجمعية، يعود الموضوع زكاة الجمعية، يقول هل هو عقد يجب الوفاء به، بحيث لأن بعضهم قد مثلا يستلم حصته ثم ينسحب مثلا من الجمعية. هو ليس يعني على حسب اتفاق المجموعة، إذا اتفقوا إذا بينهم على الاجتماع لدورة مثلا، وهذه الدورة مدتها سنة، فهذا وعد منه بأن يستمر معهم ويقرضهم ويقرضونه. أما كونه يدخل معهم بنية أن يأخذ حصته ثم ينسحب، هذا يدخل في إخلاف الوعد، يدخل هذا في إخلاف الوعد المذموم. وإخلاف الوعد المذموم هو أن يعد ومن نيته عدم الوفاء، وهذا من خصال المنافقين التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو دخل معهم ومن نيته أن يبقى معهم إلى انتهاء الدورة كاملة، لكن عرض له عارض وحصلت له ظروف، فإنه يستأذن من زملائه في الخروج، لكن إن أذنوا وإلا ليس له أن يخرج بمقتضى هذا الوعد الذي التزمه لهم، لأنه أقرضهم ويقرضونه، فهو بمثابة الوعد ما بينهم. وهذا الوعد هو يلتزم به ديانة وإلا قضاء هو غير ملزم، قرأنا يعتبر غير ملزم يعني وصف القضاء فهو غير ملزم لكنه ديانة يلتزم به. فهو دخل معهم في هذه الجمعية فينبغي أن يستمر معهم إلى انتهاء الدورة. وهم يرون أنه لو أخذ حصته وانسحب بدون عذر وبدون إذن منهم يرون أنه بذلك قد أساء إليهم وغدر بهم لأنه دخل في هذه الجمعية لاستلام حصته ثم بعد ذلك انسحب منها. نعم أحسنكم شيخ سعد. معنا اتصال آخر أيضا من أختنا منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه معك منى من الطائف. تفضل يا منى. أنا زوجي اتزوج علي وقام بعد الزواج قام طلبني قال هو ما بيقدر يعني يعدل بين زوجتين. نعم سؤاله شو؟ أنا يعني أنا هو زول كويس وكذا يعني أنا ما عايزة يعني أخرب بيتي وكذا أنا حاسة في العدة وقاعدة في بيته يعني عايزة أعرف أعمل شنو عشان أنا عايزة أرجع يعني هو زول كويس ما كعب وكذا أنا لسه مشكلتي إن أنا مولدته وهو عايز الجنة أنا قلت له ممكن أقعد ما في مشكلة وربنا يرزقك ويرزقني لكن هو قال ما بيقدر يعدل بين الاثنين أنا ما عارفة أعمل شنو كذا. طيب ان شاء الله اطرح الشيخ السؤال لفضيله الشيخ. نعم عندك سؤال اخر منى؟ ايوه تفضل. ما هو؟ انا قبل كده قمت لقيت سلسل بتاع ذهب. لقيت ايش؟ واقع سلسل ايوه لقيت واقع في مول. ايوه وقمت انا يعني كلمت ناس المول قلت لهم انا لقيت حاجه بتاع يعني حاجه قيمه وانت ممكن تتصلوا عليه خدت نمرتي يعني ما هنا في بلد تاني غير السعوديه يعني نعم. انت ممكن تتصلوا عليه اذا صاحب الحاجه الغيمه اللي سال منه وكذا. المهم انا قعدت في البلد دي شهر وما في ذول اتصل عليه ويجيب بلدي وحسي انا ما عارفه اعمل شنو بالغيمه بتاعت الذهب اللي جيته. هو ما زال معك ولا بعته؟ لا هو قاعد عندي ما بحته قاعد فيه. طيب خلاص قاعد خير ان شاء الله. شكرا يا مولاي. معنا كذلك من أفراح. تفضل يا أفراح. أفراح من القصيم. تفضل يا أفراح. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شاكرة ومقدرة لبرنامجكم الناجح أخي سبيت. الله يعطيك العافية. لدي سؤال. تفضلي يا شيخ سعد. يقولون المرأة اللي مثل تشوف رجال تقول هذا مزيون هذا حسن أخلاق هذا ما شاء الله عليه يقولون تعذب يوم القيامة نصف عذاب أهل الدنيا. هل القضاء صحيح ولا حرام ولا؟ تعذب عذاب أهل الدنيا؟ اي وانت عندها في قبرها لانها قالت الشخص ذا زين لانه هو رجال من هنا. طيب قيل انا الرجال هذا مزيون هذا ما شاء الله عليه هذا مؤدب. طيب اطرح. عندك سؤال ثاني؟ لا شاكرا مقدرة لكم. شكرا. حسنا لكم شيخ سعد. نعود لسؤال زينة لما نزل في اسئلتها تقول هل يجوز المرأة ان تصلي التراويح في رمضان في بيتها؟ نعم لا بأس ان تصلي المرأة صلاة التراويح في بيتها فإن هذا هو الأفضل بقول النبي صلى الله عليه وسلم وبيوتهن خير لهم. فالأفضل للمرأة أن تصلي في البيت جميع الصلوات هذا هو الأفضل في حقها. لكن كما قال أهل العلم قد يقترن بالمفضول ما يجعله فاضلا كما لو كانت إذا صلت مع الناس المسجد إنها تخشى أكثر وتصلي صلاة أكثر من صلاتها في بيتها حينئذ قد نقول أن صلاتها في المسجد أفضل لهذه الأمور. ولكن إذا خرجت تصلي في المسجد عليها أن تجتنب الزينة في اللباس والزينة في البدن وكذلك التعطر ونحو ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهدن معنا صلاة العشاء. فنهى المرأة التي أصابت بخورا يعني نوع من الطيب وليس يعني قويا كالأطياب الموجودة الآن ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي أصابت البخور أن تصلي صلاة العشاء. فكيف بمن تتعطر بالعطور التي رائحتها قوية ولها نفوذ وهذا لا يجوز. لكن إذا التزمت بالضوابط الشرعية فاجتنبت الزينة في البدن والزينة في اللباس والتعطر فلا بأس أن تصلي في المسجد. الأصل أن الصلاة في بيتها أفضل إلا إذا رأت أن صلاتها في المسجد أكثر خشوعا أو أنها تنشط في صلاتها في المسجد أكثر من صلاتها في البيت. نعم بارك الله فيكم شيخ سعد. سؤال أخينا محمد من نجران يقول إنه صار بينه وبين زوجه بعض المشاكل، يقول اضطرت أحلف إن ذهبت لليمن أنها طالق، يقول وطبعا يقول حلفت هذا الحلف وأنا غضب، واضطررنا اليمن لانتهاء يعني مدة البقاء في المملكة وذهبنا، يعني يقول ما الذي يجب عليها، تطلق بهذا الطلاق أم ماذا فعل؟ هذا سؤال عن الطلاق. نعم. وأيضا هذه هي الطلقة الثالثة. صحيح. وهذا الإجابة عن هذا السؤال ترتب عليها أمور عظيمة، ترتب على هذه الإجابة مصير أسرة بأكملها، ويترتب على ذلك استحلال فروج وتحريم فروج، ربما تحريمها على زوجها وتحليلها لزوج آخر أو العكس. ومثل هذه الإجابات لا تكون عبر وسائل الإعلام ولا عن طريق الهاتف، وإنما تحتاج إلى دراسة متأنية حتى يعرف لفظ المطلق ويعرف قصده ونيته وحالته النفسية ودرجة غضبه إن كان غضبان، درجة غضبه وحالة المرأة من جهة الطهر وعدمه والسياق والقرائن، هذه كلها تحتاج إلى دراسة، ولأن السؤال كبير. ولذلك فأنصح الأخ السائل أن يتصل بدار الإفتاء، يذهب لمكتب سماحة المفتي، وعند سماحة المفتي مكتب خاص بالطلاق وقضايا الطلاق، أو يتصل بالمحكمة الشرعية، أو يذهب لأحد كبار أهل العلم لكي يعرض عليه قضيته ويقوم بدراستها ومن ثم يفتيه فيها. نعم جزاكم الله خير شيخ سعد بارك الله فيكم. منى من الطائف شيخ سعد تقول إن زوجها تزوج عليها زوجة أخرى ثم طلقها، هي تقول أنه طلقها لأنه لم يستطع العدل بين الزوجتين، وتقول أنا لا أريد أن يطلقني وأريد البقاء معه ورجل طيب، وحتى وإن قصر في بعض حقي، فماذا تنصحون شيخ سعد؟ هي تقول يعني تريد توجيه منكم. طلق الزوجة الثانية؟ لا هو طلقها هي، وتقول لم أزل في عده ولم أزل عنده في البيت، وهي الثانية، هي الأولى، هي الأولى. نعم نعم ننصحها بأن تحسن تعامل مع زوجها والتباعد له، ولعله أن يراجعها. وربما أن المرأة إذا تزوج زوجها عليها لا ترضى بهذا بطبيعتها، لكن عليها أن تصبر وأن ترضى بقضاء الله تعالى وقدره، وأن تحسن التعامل مع زوجها. وبكل حال فالسنة وقت العدة أن تبقى في بيت الزوج، تبقى في بيت زوجها، فلا يجوز لها أن تخرج ولا أن تخرج من البيت، وتبقى طيلة العدة لعل زوجها أن يراجعها، كما قال الله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لكن ليس لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها. فننصح الأخت الكريمة بأن تبقى في بيت زوجها، وأن تستشرف له بالتزين له، وبكذلك يعني حسن التعامل معه ونحو ذلك، وربما خلال هذه المدة يرق لها ويراجعها. لكن المهم أنها لا تخرج، المهم أنها لا تخرج من البيت. الله تعالى يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. هذا هو شرع الله عز وجل، هذا هو حكم الله تعالى أن المرأة المطلقة طلاقا رجعيا أنها تبقى في بيت زوجها لا تخرج ولا تخرج، والحكمة من ذلك لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إن بقاءها طيلة العدة في بيت زوجها ربما يرق لها الزوج ويعود إليها. ولذلك نحن ننصحها بأن تلزم بيت زوجها وتحسن التعامل معه وتستشرف له، ربما أنه إذا رأها على هذه الحال رق لها وراجعها. هل تنصحون شيخ سعد بأن كونه لا يستطيع أن يعدل بين الزوجتين بأن تتنازل عن بعض حقوقها كالمبيت ونحو ذلك في سبيل أن تبقى معه؟ نعم نعم، هذا إذا كان لا يستطيع أن يعدل بين زوجتيه بأن يعدل في المبيت وفي النفقة، فتتنازل هذه المرأة تنازل عن بعض حقوقها نظيرة بقائها في عصمته، وهذا قد ذكره الله تعالى في قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فإذا خشيت المرأة أن يطلقها الزوج فهنا تتنازل عن بعض حقوقها، ما دامت ترغب البقاء في عصمته تتنازل عن بعض الحقوق وتطلب منه أن يبقيها في عصمته، وهذا فعلته أم المؤمنين سودة رضي الله عنها، فإنه لما تقدم بها السن خشيت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فتنازلت عن ليلتها ووهبت ليلتها لعائشة لمعرفتها بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة، فكانت تلتمس مرضاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فعلته أم المؤمنين السوداء رضي الله عنها. أنصح الأخت الكريمة عندما يعني تضيق الأمور ولا يوجد هناك حل آخر وكونها تتنازل عن بعض حقوقها وتبقى في عصمة الزوج هذا خير لها من الطلاق. نعم أحسن الله لكم شخص سعد. أيضا تقول هي نفس السائلة منى، تقول لقيت سلسال ذهب في أحد الأسواق الكبيرة، تقول كلمت القائمين على السوق قلت لقد حصلت شيء له قيمة كبيرة، إذا جاءكم أحد يسأل عن هذا رقم جوالي. تقول بقيت أنا في السعودية مدة شهر ثم اضطررت للسفر ولم يزل هذا السلسال عندي إلى الآن لم أحد يسأل عنه، ماذا أفعل به؟ هذا الذي وجدته لقطة. نعم. كان الواجب عليها أن تقوم بتعريف هذه اللقطة، تعرفها سنة كاملة المكان الذي وجدت هذه اللقطة فيه، ومن كان ليس قادرا على التعريف فإنه الأفضل إذا كان ليس عنده قدرة على التعريف يترك هذه اللقطة لا يأخذها، أما إذا كان قادرا على التعريف فلا بأس. التعريف وتعريف اللقطة واجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن اللقطة قال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن جاء ربها فأدها إليه. فهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة عفاصها ووكائها، والوكاء هو الخيط الذي يربط به الوعاء، والعفاص هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة، والمعنى يعني اعرف أوصافها واضبط أوصافها وعرفها لمدة سنة كاملة، فإن أتى صاحبها وإلا فهي لك. وفي وقتنا الحاضر التعريف أصبح سهلا جدا، فبإمكان الذي يجد لقطة أن يضع رقم هاتف الجوال مثلا يقول عثر على كذا في هذا المكان من كان له ليتصل على هذا الرقم، ويجمل في التعريف يعني لا يذكر التفاصيل حتى لا يدعي هذه اللقطة من ليست له. ثم إذا يعلق هذه الورقة في هذا المكان لمدة سنة كاملة فإن اتصل عليه أحد خلال هذه المدة وإلا فيكون قد قام بواجب التعريف وتكون هذه اللقطة له. أما بالنسبة للأخت فهي لم تقم بواجب التعريف، تكون قد قصرت بهذا في القيام بهذا الواجب، وعليها التوبة إلى الله عز وجل مما حصل، وهذا هذه اللقطة التي وجدتها ليست لها لأنها لم تعرفها، وحينئذ فإنها تتصدق بها عن صاحبتها، تتصدق بها عن صاحبتها مع التوبة إلى الله عز وجل لتقصيرها في القيام بواجب التعريف. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.